كما قال الله تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الذي أنساه الله نفسه ماذا يجني؟ يجني من حياته الشقاوة والمعادات من الله عز وجل، لأن الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى فهم أولياؤه. قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. الذي لا يذكر الله عز وجل لا يذكره الله عز وجل، ويبقى هو هذا العبد يوكله الله إلى نفسه. ومعلوم أن العبد يوميا يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فما بالك أن يأكلك الله عز وجل، موش طرفة عين، موش لحظة، موش عشرات اللحظات، ظهر، يتركك مع نفسك. إن أنجيت نفسك، ولن يستطيع الإنسان أن ينجي نفسه أو ينقذ نفسه، لن ينقذ الإنسان نفسه، لأن لو أهمله الله عز وجل، لو تركه الله تبارك وتعالى، يضيع ضياع كبير، حتى في مصالحه الدنيوية يضيع، فما بالك مصالحه الأخروية. فما بالك العبادة، إن لم يوفقك الله عز وجل لن تعبد الله، لن تذكر الله. ولذلك المرء يوميا هذا الدعاء لا يتركه صباحا ولا مساء، وإن استطاع في كل سجدة يدعو به: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ما تتركنيش، أنا حارس نفسي طرفة عين. فإذا الذي يذكر الله، الذي يذكر الله عنده التأمين، الأمان من ماذا؟ من أمر خطير جدا، وهو النسيان. ينسيك الله نفسه. والله تعالى أمر المؤمنين ألا يكونوا كذلك، قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. نسوا الله بمعنى لم يذكروا، لا أذكر الصباح ولا أذكر المساء، ولا يعني يصلي، بمجرد ما يسلم واش يدير؟ يجبد الجوال، لأنه سمع الجوال جاءته رسالة أو رن عليه واحد وغير ذلك، فصار هذا الإنسان مخنوق. بل إن بعضهم إذا رن عليه الهاتف في الصلاة واش يدير؟ يجبد الهاتف ويسمع القراءة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، الله أكبر. بمعنى: يا صاحب المصلحة وصاحب الصفقة لا تذهب، راني غير نصلي إن شاء الله وراني نلتها بيك هكذا. والله رأيتها بعيني، هذا رأيتها بعيني. إما إذا كان في المسجد يسمع قراءة الإمام، وإذا كان وحده هو يقول: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، بالخوف هكذا باش باللي راني في الصلاة. معنى هذا قلبه ما هوش مع رب العالمين، فكيف يذكره الله عز وجل؟ الله تعالى قال: إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. واش كاشكي ما حملت العرش جبريل ورضوان ومالك يذكرك الله عندهم؟ الملك الواحد من حملة العرش يخفق الطير من شحمة أذنه إلى منكبه 700 سنة. فإذا هذا من فوائد الذكر، أنك تبقى دائما مذكور ومحفوظ ومصون. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها، أنساه الله نفسه. بماذا أنساه الله نفسه؟ أعرض عن مصالحها. تدخل الدار تلقاها خربة، تلقى الجرل وتلقى الوسخ، تلقى الخراب، تلقى الشقاق، تلقى النفاق، تلقى الإهمال، تلقى الشتات، تلقى ضياع الأولاد، تلقى نشوز المرأة، تلقى المصالح ليظن نفسها أنه لما يذكر ذكر الله، لما يترك ذكر الله عز وجل ينجح، ولا لما يترك ذكر الله عز وجل يجيه الصفقات وما تروح لاش المصالح. فهذا قد غر نفسه، غرها غرورا كبيرا، اشتغل عنها حتى توجد في نفسه مسخ، تلقاه مخنز فايح. لما أنساه الله نفسه؟ الذي يذكر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب المتطهرين، ونفسه تفسد ولا بد. يضرب الإمام ابن القيم مثال، يقول إنسان عنده مزرعة، شخص عنده بستان وعنده غنم وعنده إبل وبقر وعنده فيرما، مزرعة فيها الحرث، فيها الجنانات تاع الشجر وتاع الزروع، وفيها الغنم وغير ذلك، وروح لا يذكر بستانه. كيفاش يكون حال هذا؟ رأى الإنسان يعيش في مزرعته ويلقى الخيانة ويلقى الخراب ويلقى الضعف ويلقى النقص وغير ذلك. يقول عنده ماشية وعنده بستان مما فيه صلاح عيشه وفلاحه، ولا إنسان هذا يتعاهده، يتعاهد البستان، يرقب على الماشية، سمن التكلات، ما شربت، مرضت، ضعفت، حلبت ما حلبتش وغير ذلك. وبعد هذا يكون شخص على هذا الحال، وشخص أهمل هذه الأمور وذهب وترك هذا البستان وهذه الماشية وهذا القطيع، عنده قطيع كبير تاع غنم وإبل وبقر، وروح وتركها للراعي، تركها للراعي، واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه، فإنه هذا البستان ماذا؟ يفسد ولا بد. يجي الخيانة ويجي التسرب ويجي الموت، والراعي يقول لك هذه ماتت وهذه مرضت وهذه خونوها وهذه كذا وهذه يبدل له مثلا، يجيب لها خروف، يجيب بدل كبش يجيب لها خروف، هكذا لما يعدي يلقى مثلا فعلا 300 وغير ذلك، ويبدل لها النوعية ويبدل لها كذا، والشجرة لا يعتني بها ولا يداويها ولا يراعيها، وإذا كان مثلا نتجة البضاعة يديها يبيعها ويقول هذه فسدت. فهذا حال الإنسان الذي لم يتعاهد ربه، لم يترك ربه سبحانه وتعالى، هو الذي يرعاه وهو الذي ينظره، كما قال الله تعالى قولوا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. مع أن هذا الإنسان هذا عنده الغنم، ممكن الراعي يقوم بهذه الأمور، لكن نفسك لما تهمل ما كاش اللي إذا خالفتك عناية الله عز وجل، ما كاش اللي يقوم بك. كما أن المسلم كل يوم يقول اللهم اهديني في من هديت، وعافيني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت. شو يقول؟ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه ماذا؟ لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قال فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت، يعني أذكر ماذا سيجري له من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. هذا مزرعة من بعد يقولوا لها انحرقت ولا انخونت ولا ضاعت ولا غير ذلك، من بعد تتعوض هذا المزرعة، تتعوض، قد تتعوض، ولما تعوضتش يمكن يعيش كما يعيش الناس. لكن إذا ضاعت نفسك وأهملت بسبب عدم ذكرك لله عز وجل، اخطيت ذكر الله وظنيت أن المصلحة في غير ذكر الله، كيف ذلك؟ جاءت أذكار الصلاة داخل الصلاة خففتها، بدل تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات قلت غير مرة، ولا بدل تقول 10 مرات، ولا بدل تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي مثلا. يعني هذه متى يقال؟ بين السجدتين تقول ما بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ايش عال تقولها؟ لو كنت تقول مليون ما ركش مفرط. تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين السجدتين ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بقدر ماذا؟ البقرة وآل عمران والنساء، هو يقول ربي اغفر لي، يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم بقدر البقرة وآل عمران والنساء. ما عندهش كما ذكرنا المرة الماضية، واحد المرة ذكرنا الشخص الرابع، انت وين ترتب نفسك؟ كاين الاول والثاني والثالث والرابع، الرابع هذاك اللي وضع اخذ قلبه ووضعه بين يدي الله عز وجل، وكأن ما كانش في هذه الدنيا الا الله عز وجل. كاين إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي به سعادته وبه مستقبله وغير ذلك. وكاين اللي عنده وعنده كما يقولوا بعض الجهال شوية القلبي وشوية الربي, شوية القلبي وشوية الربي, ازهى شوية انت بغي كل شيء, بغيت تفوت الدنيا كلها عبادة, بغيت تولي عابد, بغيت تولي رسول, بغيت تولي نبي. ما تقارن نفسك بالغافلين, قارن نفسك بالسابقين الأولين. قال فما شئت من فساد, فساد هذا النفس وهلاك وخيبة وحرمان كله نصيب الذي لا يذكر الله أو يذكر الله قليلا, كما قال الله تعالى عن المنافقين, قلة الذكر صفة المنافقين. فما بالك الإنسان الذي لا يذكر الله؟ الله تعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم, وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإلا كل الآيات اللي واردة في القرآن الكريم لما تجي الذكر يقول اذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. رك في العمل في السوق تذكر الله كثيرا. هذا الإنسان اللي ضيع نفسه بعدم ذكر الله عز وجل هو الذي قال الله تعالى عنه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة, يعني فرطة ضياع, وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك, يعني جاته كل المشاكل وكل الهموم وكل مؤهلات الدمار. يشوف روحه باللي أنا أروهلك, لكن الذاكر الله يشوف روحه بأنه ناجي, حتى ولو ظلمت الدنيا في عينه وانقطعت الدنيا أمام بين يديه يشوف روحه باللي ناجي. سيذكر كيف كانت الحالة عند شيخ الإسلام ابن تيمية, كل الناس أعداءه. إيش كل الناس؟ يعني المعتزلة, الفرق, النحل, ملل النحل, الجلادون, السجانون, كلهم ضده, ولكنه أسعد الناس, أمتع الناس. تشوف الأخرين تلقاهم في شقاوة. الله تعالى قال في الآية اللي قبل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال رحمه الله ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به, وأن لا يزال اللسان رطبا به, وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها, ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك, وبمنزلة الماء عند شدة العطش, وبمنزلة اللباس في الحر والبرد, وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم. فأين هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده؟ وهذا هلاك لا بد منه, وقد يعقبه صلاح الأبد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها. فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا, ونسيه في العذاب يوم القيامة. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى, أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتنا فلم تذكرها ولم تعمل بما فيها. وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو كتابه وهو المراد, ويتناول إعراضه عن أن يذكر ويتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه. فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى, فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى معموله الذي هو المذكور، وإما اسم مضاف إلى الفاعل، أو مضاف إضافة الأسماء المحضة، أي من أعرض عن كتابي ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به ولم يفهمه، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه، منكدة معذبا فيها. والضنك الضيق والشدة والبلاء، ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ. والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الحالين، وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب. قال رحمه الله تعالى: ولا سبيل إلا الأمان. ما عندكش طريقة أخرى تكسب بها الأمان من هذا الضياع الذي صوره لك إلا بذكر الله عز وجل واللهج، وأنك لما ينظر أي إليك أي إنسان تكون تذكر الله، مش معنى أنك ترائي، لا، وإنما حالك هذا حال الذاكرين. ما عندهش وقت يسكت فيه، راهو يحكي مع الناس، راهو يحكي مع الناس هكذا وهو يذكر الله عز وجل. إذا توقفوا عن كلامهم يتكلم هو بالقليل المفيد، ثم رجع إلى ذكر الله عز وجل، استغفار أو استسبيح أو تحميد أو الكلمات الأربعة أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. فلا سبيل، واللسان لا يزال رطبا، لا يزال رطبا بذكر الله عز وجل. ما دام لساني يتحرك بذكر الله عز وجل، ما دام هذا اللسان ذاكرا لله عز وجل بالقلب وباللسان وبالجوارح، هذا الحال تسهل عليك العبادة. تجيك مثلا 8 ركعات تاع الضحى تجيك سهلة، تجيك 11 ركعة تاع الليل تجيك أسهل ما يكون، بل تتمنى لو أن الليل يزيد يطول لكي تذكر الله وتقرأ القرآن وتسجد كثيرا وتطيل الركوع وتطيل القيام والقنوت وغير ذلك. يسهل عليك تلاوة سبعك من القرآن الكريم، يسهل عليك الصدقة، تسهل عليك الصيام، يسهل عليك البر والإحسان وغير ذلك. والمرء الذكر يجعله هو حياته. كيف يجعله هو حياته؟ هو الغذاء تاعه. شفت الإنسان من الصباح هو يجري فطور الصباح ويجري على الرزق تاع اليوم، يعني على ماذا يدخله اليوم من الرزق، ويجري على أن يكون عنده الماء موجود موفر ما يخطيهش الماء، هذه الأمور. ويجري لما يجي الصيف يجري على لباس الصيف البارد اللي ما يعرقش اللي يصيب فيها الرطوبة ويصيب فيه كده. وإذا كان جات المشتة يخمم على الصوف ويخمم على باش يغطي راسه ويحفظ نفسه من شدة البرد والسموم. هذا ذكر لأمور تحمي نفسك بدن، تحمي بدنك. هذا البدن حتى ولو كان أصيبة يبرع، لكن الروح إذا انجرحت وتكلمت، يعني الكلم وهو الجروح وأصيبت بالحادث، يخشى أن لا تقوم هذه الروح مرة أخرى، لأن إذا كان هذا الروح غفلت وراحت خلاص يبقى يخمم في الخمر ويخمم في الزنا ويخمم في الفساد والكبائر والضياع والربا والخيانة والسرقة، ويتقلب يتغلف قلبه. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة، الشراب والطعام واللباس على الصيف واللباس الشتاء والبيت والمنزل والسيارة وغير ذلك. هذه أمور يحافظ عليها الإنسان لكي ماذا؟ يحمي جسده. فكذلك حماية الروح من باب أولى. قال: بهذه المنزلة وأعظم. قال: فإن هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده. يعني لما يروح الجسد وش دي انت بال ها؟ لما تروح الروح وش دي بهذا البدن؟ وهذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح إلى الأبد. يعني هذا الهلك تاع البدن يهلك، وبعد ذلك يجي من بعد تجيه فترات يحيا بها. أما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح. لما تهلك الروح ويهلك القلب لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولم يكن من فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها. ابن القيم يعني يعظم هذه الفائدة، وهو ذكر هذه العبارة في عدة أرقام. نحن رانا في الرقم 34، ولكن ذكر هذه الفائدة دائما يقول: ولو كان في الذكر كاين غير هذه الفائدة لهذه كانت هذه الفائدة عظيمة. فمن نسي الله تبارك وتعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة، ونسيه في العذاب يوم القيامة والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ففي هذا الدنيا إهمال لا تدركه رحمة الله عز وجل، ويبقى دائما زيد، دائما في سفول وهبوط. اليوم راهي مصيبة، غدوة تلقى مصيبتين، بعد تلقى عشرة، ومن بعد ذلك تتكاثر عليه المصائب. يبقى يشكي لك يقول لك: الزوجة ما صلحت، الدراري ما صلحوا، التجارة أني خاسر، علي ديون، السيارة فسدت، البيت غادي يصادروه لي، وغير ذلك. حتى يقول: أني نتمنى ماذا؟ ننتحر. يبقى ينتحر. لما؟ لأنه غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. المراد بالذكر، أول الذكر هو القرآن، أول الذكر هو القرآن. الإنسان بعض الناس اليوم عفان الله عنده الجوال تاعه هو عمره، هو عينيه، هو قلبه، ما يخرج إلا والجوال تاعه معه، ويضرب على الجوال تاعه أحيانا، يعني ربما ينساه. لا، لو كانت تجرب له الضغط والدم تلقاها مشي 7، تلقاها 11 ولا 15. لماذا؟ لأن الجوال تاعه فيه وحيته، والمصحف أحيانا تجي عليه الغبرة، وربما ما يعرفش كأوره، ولا يذكر أين وضعه، وما يذكرش المكان اللي راه واقف فيه، وش من صورة راه واقف. بينما الجوال، يعني انظر، هذا مثال صغير يعني أعطاهنا رب العالمين في هذه الدنيا، إعراض عن ذكر الله عز وجل. لو جينا نذكر الله عز وجل بمثل ما نخاف على جوالاتنا وهواتفنا لكان الحال تاعنا شوية يصلح. لكن صار ذكر الله عز وجل والقرآن يمر على الإنسان من رمضان إلى رمضان باش يختم المصحف. في رمضان يجيه باش يختم المصحف. في رمضان كان السلف يقرأ في 3 أيام، وبعضهم يقرأ في نهار. مواسم الخيرات، الحج والعمرة وغير ذلك، يدخلوا للحرم وما يخرجوش إلا للحاجة. حتى الماكلة يقول لها: روح جيب لي معاك الماكلة لأن نقعد هنا. لا يخرج إلا الوضوء، يضطروا هكذا، لأن وين رها يعني الفترة ولا الفرصة لكي تدخل للحرم. انظر اليوم لما حرم الناس ماذا يتمنون؟ يتمنى أنه يدخل للحرم ما يخرج، لا يروح للمركز التجاري ولا يروح للمطاعم ولا يروح للفسحة ولا غير ذلك. يقول: يا ليتني نقضي هذه 10 أيام ولا 20 يوم كلها في أمام الكعبة ومستقبل القبلة. الضنك، معيشة ضنكة، الشدة والبلاء. وحتى الله سبحانه وتعالى وصف المعيشة بأنها ضنكة، قال ما قالش يعيش مضنوك ولا يعني مختنق، قال المعيشة هي نفسها ضنكة. وفسرت هذه المعيشة الضنكة بالبرزخ، بعذاب القبر. والصحيح أنها تتناول معيشة الدنيا وعذاب البرزخ والمعيشة الضنكة يوم القيامة، وهو شدة الضيق وجهد البلاء في هذه الدنيا، وفي الآخرة ينسى في جهنم، وهذا عكس أهل السعادة. قال رحمه الله: وهذا عكس أهل السعادة والفلاح،

والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه الدنيا. ثم قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني يوم القيامة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذكر الله سبحانه وتعالى نموذج عن الذين سعدوا في هذه الدنيا ويسعدون يوم القيامة، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حانفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اجتباه في الدنيا، أعطاه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، كما قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ماذا؟ ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. جعل في ذريته النبوة والكتاب. كل نبي أتى بعد إبراهيم إلا وهو من سلالة إبراهيم. كالسعادة كما هذه، كلمة يبقى يسعد يقول لك أنا عندي 10، واحدة طبيبة، واحدة بيلوت، واحدة كذا، واحدة كذا، واحد كذا، واحد كذا، وهو ما الدولة ما داروا له ولو، بالعكس ما زالوا في هذه الدنيا مغرقين في ال في ال في المعاصي. شيباني يعني ربما خلاص راه طاعن في السن، تلقاه دينه المطعم ودير له ماذا؟ هابي بارديو، يعني ما زال يديروا له لانيفيرسير تاعه ويتمنوا له الحياة ويزيد، ما تمنوا له يزيد 70 سنة واحدة أخرى ولا 80 سنة، فاش في المعاصي والإغراق في الرذيلة والعياذ بالله. فالإحسان إحسانان: إحسان معجل وهو أن يجعلك الله إماما. قال: إني جاعلك للناس إماما واجعلنا للمتقين إماما. والإحسان المؤجل وهو دخول إلى الجنة والفوز بالنجاة من النار، جزاء معجل ولا بد منه ونجاة من كل سوء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والذي لا يذكر الله له جزاء معجل وهو معيشة ضنكا، وله جزاء مؤجل وهو الدخول في النار ونسيانه فيها. قال: ولو لم يكن إلا ما يجازي به المحسن، يجازى به المحسن من انشراح صدر. المسلم المحسن ماذا عنده في هذه؟ شرحه صدره منشرح وقلبه منفسح وهو مسرور وله لذة في معاملته بربه، يخرج للصلاة الصبح وهو فرح بأنه سيشهد صلاة عظيمة تشهدها الملائكة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني يرى في ذكر الله عز وجل كل خير، يرى كل طيب وكل طيب، يرى في الطاعة طاعة الله سبحانه وتعالى وذكره النعيم، ويرى المحبة ويفرح بلقاء ربه. قال: أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه. أكثر من اللي يفرح يعني إنسان عندها واحد من عائلته ماذا؟ ملك. هو ذاك الملك جاء عنده ضيف، كيفاش تكون فرحة تاعه؟ ها؟ ملك ولا أمير ولا، يقول لك اليوم هو جاء عندي واحد حبيبي، واحد من هو أعز الناس عندي في هذه الدنيا، تراه يدخل ويخرج ويجيب الهدايا ويجيب الأكل ويجيب القرى ويجيب الضيافة وغير ذلك، وتراه مسرور. فكذلك المسلم لما يأتي عند ربه سبحانه وتعالى يرى نفسه بأنه دخل في مجلس رب العالمين، يعني في مخاطبة رب العالمين، في رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما المسيء الغافل عن ذكر الله يجازى بماذا؟ يجازى بضيق الصدر وقسوة القلب وتشتت القلب وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاح فيه. يعني حتى احنا في تجربتنا الضعيفة تشوف روحك أحيانا صار أمرك فرطة، ضاقت عليك الأرض بما رحبت، تشوف روحك خاسر في كلش، ترى نفسك بأنك ما اديت ولو في هذه الدنيا، بل ترى نفسك بأن الناس كلهم فازوا وانت يا تخلفت، الدور على أولادك ترد فيهم اللوم، والدور على والديك تقول لهم انتم ما درتونا والو، والدور على العمال تقول لهم ما شفت منكم حتى خير، والدور على زوجتك، والدور على أقرب الناس إليك، فتكاد تنتحر لأنك ما وجدت شيء. لكن الذاكر لله، ذاكر لله سبحانه وتعالى، يسمع بأنه لما يقول سبحان الله تملأ الميزان، يقول عندي أنا عندي بزاف، عندي الكثير، سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. فالذاكر يعني له حس يحس به ولو ليس عنده شيء، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الله سبحانه وتعالى يذكر فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني يقول عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة، جهنم حاضرة، يعني اللذة اللي ذاقها من الأكل والشراب والفراش واللباس، لباس الحر ولباس القر ولباس والدار وغير ذلك، تبال له ولا شيء، ضاقت عليه الأرض بما رحم. قال والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب بمحبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل. هذه حسنات عاجلة، لذة عاجلة، وجنة حاضرة، وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. لو كنت قارن العيشة اللي راك فيها أنت من السرور والهناء والطيب والراحة وطمأنينة النفس والرحمة وغير ذلك، ما يعني لا تقا الملوك وأبناء الملوك ما يستطيعوش يقارنوا العيشة اللي راك فيها بعيشتهم، فعيشتهم معيشة ضنكة، مشتتون، غير مجتمعين. ويذكر بعد ذلك، أنا لا أريد أن أقرأ لأن الكلام طويل، لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، كيف نخلوها الغدوة إن شاء الله، كيف أن شيخ الإسلام كان بين ربع جدران، وش من جدران، جدران تاع تاع تاع تاع حجرة، وين كاين البرد أيام البرد في سوريا في الشام، يعني سوريا يعني تساوي سيبيريا في الـ في الـ في, الـ في الثلوج وغير ذلك، ولكنه كان أسعد الناس وأطيب الناس. يقول أنا ماذا يفعل الأعداء بي، أنا ينسجنوني سجني خلوة مع الله، وإذا نفوني نفي سياحة، وإن قتلوني قتلي شهادة، وإن كذا وش ما داروا لي، أنا راهي عندي جنتي في صدري. وش هي الجنة؟ هي لما يذكر الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد سائلين الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر.